طيب الان الا ما ظهر منها السنة ممكن توضح الا ما ظهر منها. ايش السنة؟ احنا اليوم بدناش طبعا نرجح بين المذاهب اني ارجح، ولكن جماهير العلماء وصحة الروايات عن ابن عباس ان ما ظهر منها الوجه والكفين. مش احنا بنقول واقيموا الصلاة؟ كيف نقيم الصلاة؟ آتوا الزكاة؟ كيف نؤتي الزكاة؟ إلا ما ظهر منها؟ لو بدنا نترك للبشر شو يعني إلا ما ظهر منها؟ بصيروا يقولوا احنا في عادتنا في البلاد ما ظهر منها كذا، هذول عادتهم كذا، هذول عادتهم كذا. لا لا، صح عن ابن عباس انه ما ظهر منها الوجه والكفين، وهذا ما عليه جماهير العلماء في المذاهب الأربعة. يعني تجد هناك من حتى في المذهب الحنبلي من يرجح انه ما ظهر منها الوجه والكفين، حتى في الحنبلي. ليش بقول حتى في الحنبلي؟ لانه المالكية بيقولوا الوجه والكفين، والاحناف بيقولوا الوجه والكفين، وقسم كبير من الشافعية وحتى بيرجحوا قول الوجه والكفين، والحنابي بيقولوا لا، ولكن في هناك مثل ابن قدامة وغيره بيرجحوا انه الوجه والكفين، او بنقلوا يعني الترجيح يعني جماهير العلماء بشكل عام الوجه والكفين من ايش ما ظهر منها. طيب احنا بدنا نرجح اليوم؟ لا، مش قصدنا نرجح مين، لكن لازم نعرف احنا الان، لانه مناقش مين، احنا مناقش الناس اللي بيزعموا انه في شيء حجاب. هاي بقول لا يبدين زينتهم، اذا الاصل في زينتهم خافية الا ما ظهر منها. ممتاز، تفسير ما ظهر منها مش على خاطرك. اللي بيفسروا مين؟ اولا بتفسروا السنة، ثانيا بيفسروا اجماع المسلمين، ثالثا بيفسروا سلوك الصحابيات، بيفسروا. وبالتالي بيظلش لأهل البدع أي كلام. إيش يعني إجماع المسلمين؟ هم المسلمين مختلفين في إيش؟ مختلفين إنه الوجه والكفين عورة بالنسبة للمرأة مقابل الرجال، ولا مش عورة؟ طيب مختلفين في إشي ثاني؟ يعني بجوز شوية الرجل، يعني خصوصا الفلاحات اللي بيشتغلوا في المزارع وغيره، تعرفوا يعني الرجل وقتها شو الرجل وقتها، لكن واضح انها في الرجل يجب تغطيتها في الصلاة، بس الوجه لا. لاحظوا، واضح انه الرجل يجب تغطيتها في الصلاة، بس الوجه يجب تغطيته؟ لا، يجب كشفه في الصلاة. وفي الحج لا تنتقب المرأة، في الحديث الصحيح لا تنتقب المرأة الحرام المحرمة يعني، ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة تغطيش وجهها ولا تلبس القفازين. هذا حديث، هذا في الايش؟ هذا في عبادات. لاحظوا في العبادات، مش قلنا عبادة وعادة؟ في العبادات اللي بيظهر ايش؟ في العبادات بالذات اللي بيظهر في العبادات الوجه والكفين، لانه مطلوب منها ايش؟ تغطي رجلها. لانه لما نهى الاسلام عن اسبال الازار، وقالت صحابية للرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا ما اسبلناش بتنكشف رجلينا، فاذن لهن انه يزدن شبر وشبرين مشان يغطين شو؟ الرجلين. طيب اذا خليني اقول يعني بدون دقة في التعبير الاصولي، في اجماع بين المسلمين على ان ما سوى الوجه والكفين لا يجوز اظهاره، والاختلاف ايش؟ الوجه والكفين. انسوا موضوع الآن الرجل شوية ها، وخلينا إذا الناس أهل البدع لما بدهم الآن يكشفوها كلها، وإنه الإسلام ما قلش كيف، ما هي واضح، بقول لك لا يجوز أن تبدي زينتها إلا ما ظهر. طب ظهر من كيف نفسر ما ظهر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسر في عصره سلوك الصحابيات إجماع الأمة، إجماع الأمة. هل أجمعت الأمة إنه ما سوى الوجه والكفين هذا عورة ويجب ستره؟ أجمعت، وقلنا انسوا موضوع القدم شوي، أجمعت خلاص. ولا عايش مختلفين، عايش مختلفين. هلقيت لما واحد يقول، لاحظوا لما واحد يقول فلان إلي عليه 1000 دينار، شو يرد عليه هذاك؟ يقول لا إلك 900، معناته اثنين مجمعين على ايش؟ 900. هكذا اثنين نبحث موضوع المية، لانه 900 تم الاتفاق عليها، 900 تم الاتفاق عليها. ناس بقول هذا بقول اللي عليه 1000، هذاك بقول له عليه 900، خلاص هذه 100% 900، هذه موافقين عليها، ادفع له 900 مشان نبحث في موضوع المية وفي عليها دليل ولا فيش عليها. اذا خلاف الامة في ايش؟ في الوجه والكفين بس. في ناس حتى الوجه والكفين، واحنا قلنا اليوم مش موضوعنا انه بدنا نرجح اني هاي، لانه مش قصدنا فض الخلاف بين المسلمين الان، احنا قصدنا اهل البدعة، يا هاي اهل البدعة يوم هاي المسلمين مجمعين وفق التفسير للايات واجماع وفي طيب الان في حديث مشهور انه اسماء بنت ابي بكر اخت عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي اخت عائشة وعليها ثياب رقاق، ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صرف بصره عنها، اعرض عنها. بلاحظ لك انه اهل البدع بقولوا هذا حديث ضعيف، يا سبحان الله، بصيروا يعترفوا بالضعيف وفي الصحيح، وهم صاروا دائما بيقفزوا على الصحيح، الصحيح بيقفزوا عنه وبيضعفوا. قال هذا حديث ايش؟ ضعيف. طبعا بيستندوا لمين؟ بيستندوا للناس اللي بيقولوا انه حديث ضعيف. مين اللي بيقول برضو بتضعيفه؟ الناس اللي بيقولوا الوجه، شوفها هي صاروا في ناس بدهم يعتمدوا عليه ايش؟ ناس يعتمدوا عليه يقولوا لا يجوز اظهار ما سوى الوجه والكفين، وفي منهم بسموهم مفكرين، قال بدهم يعتمدوا على هذا يضعفوه مشان ايش؟ بدهم يضعفوه مشان يقولوا لا بصير تظهر زيادة على الوجه والكفين، وناس بضعفوه مشان يقولوا ايش؟ كلها عورة وتغطية الوجه والكفين، وانه مش صحيح هذا الحديث. شفتوا؟ يعني هذا بيخدم طرفين، طرف بيقول انه كل شيء عورة في المرأة بما في الوجه والكفين لانه اصلا هذا حديث ضعيف، واللي بدهم يقولوا لا بتكشف اكثر قال هذا ضعيف، وبصيروا يحكوا بلغة حديث وضعيف، بصيروا يحكوا. طب هل هو الحديث ضعيف على فكرة؟ هو على اي حال يعني من ائمة علماء الحديث في القرن العشرين، الألباني قال انه هذا الحديث تعددت طرقه ودعم بعضها البعض، ولذلك هو حسنه وحتى وصل فيه ايضا درجة الصحيح، لانه انتم بتسمعوا كثير انه هذا الحديث ضعيف، هو ضعيف في بعض طرقه ولكن لما تجتمع هذه الطرق، ما هو طبعا علم الحديث في الاصول في المسألة، لما تجتمع طرقه ايش بتقوى وبصير هو حديث ايش؟ حسن لغيره، او حسن او حتى صحيح لغيره الى اخره. الالباني اللي هو من علماء الحديث صحح هذا الحديث. طب لنفرض انه هذا الحديث مش موجود، لنفرض انه هذا الحديث مش موجود، هو بس هو طب ما في احاديث كثيرة جداً كثيرة في موضوع انه كيف كان الصحابيات تتصرفن. يعني مثلا في المسجد فقامت امرأة سفعاء الوجه. يعني شو سفعاء الوجه؟ يعني فيها شحوب على سمار، شاحب وجهها، شاحب على سمار. فقامت امرأة سفعاء الوجه فقالت يا رسول الله. ومن اللي راوي؟ جابر بن عبد الله. يعني جابر رأى وجهها لما قامت في المسجد. بتجد بعض الناس اللي بيقول انه المرأة كل وجهها كلها عربي ما في الوجه. قال هذا بجوز يكون، لاحظوا الآن لما ببدأ انا عادي، هذا بجوز يكون انه الرسول مش شايفها كاشفة بس شافها جابر، لانه جابر ممكن يعني مرات الوحيدة مثلا ممكن ينكشف بطريقة او باخرى يشوفها، فشافها جابر والرسول ما شافهاش. لو شافها كان قال لها غطي. هذا من كبار العلماء، هذا الكلام من كبار العلماء. ليش؟ لانه في عنده خلفيات، في عنده خلفيات في الموضوع، بده يجد مخرج. طيب ممتاز. طبعا انا مش قصدي ارجح، ديروا بالكم، بدي اخاطب اهل الفسوق انا واهل البدعة. يعني يا محترمين، انتوا كمسلمين لما يكون في قولين، جماهير العلماء بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا، والمسائل قابلة للتنازع، اذا كله ضمن ايش؟ كله ضمن ايش؟ من غطت وجهها حرة، بس ما بتقدر تنكر علي كشفت. ما بنقدر ننكر علي كشف، ليش؟ لانه ضمن ايش؟ وبعدين مش خلاف جديد. يعني الطبري المفسر الكبير اللي هو وفات 310 كمان، طبعا من قبل ولد الشافعي 150، توفى 204 الشافعي، 204. ابو حنيفة مواليد 80، ابو حنيفة مواليد 80 وفات 150. ابو حنيفة اللي هو يعني اقدم واحد فيهم ميلادا في الاربعة، او لا اقدم واحد ميلادا يعني اقرب للعصور، بيرى انه الوجه والكفين مش عورة. يعني سأقول ليش اقول الطبري صحيح، مو الطبري متوفي 310 الى اخره، يعني الجماهير بشكل عام. طيب لما يكون خلاف فقهي في الفهم والاجتهاد خلاص، احنا بنتكلم الان مع الفساق، بدناش نبتها بين المسلمين. في اكثر من طريقة، في اكثر من طريقة للنظر في الاحاديث، وانه صحيح النساء المسلمات كان الملزمات بغطاء الوجه موجود اشي بالزم. طيب افرض انه في نساء مسلمات صحابيات كانوا يغطوا، احنا مش هذا موضوعنا، احنا موضوعنا كانوا كل نساء المسلمات ملزمات. طب ما هو لحد اليوم الطوارق اللي هم رجال من عادتهم يغطوا ايش؟ وجوههم، وتكشف النسوان. هذه تغطي كعادات وتقاليد ملناش علاقة، ممكن تغطي عادات وتقاليد، احنا بدنا شو قال الدين. طيب لاحظوا، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. بعدها مباشرة فكرة، ليش؟ لانه ممكن ما ظهر عند بعض النسوان وببعض العادات والتقاليد تكون ما ظهر ايش؟ منطقة الجيب هاي والرقبة. يا سبحان الله، بتشوفوا انتو اكثر اليوم ما بيظهرن النسوان في العالم كله ايش؟ الرقبة. مع وين؟ مع الصدر. هذا لما بيحتشمن، قصدي لما بيحتشمن. وهذا بالنسبة للرجل شو؟ من الزينة ولا مش من الزينة؟ الرقبة مع الصدر من الزينة ولا مش من الزينة؟ طيب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لاحظوا شو قال، خمورهن. إذن هي الأصل إيش؟ مختمرة. شو الخمار؟ إيش الخمار؟ أولا الخمر فيه معنى الستر، بس أي ستر؟ أي ستر؟ يعني مثلا الحجاب فيه ستر، الحجاب فيه ستر، بس إذا بتذكروا قلنا الحجاب ستر مانع، مع منع، ستر مع منع الحجاب. بس الخمر الشيء فيه مسألتين، فيه ستر ومخالطة، ستر وملازمة، ستر وقرب. قلت لما نقول خامر الشك، شو يعني خامر الشك؟ خالط تفكيره شكوك، هاي المخالطة. إذا دائما فيها الخمر إيش؟ ستر. هو ليش الخمر سمي خمر أصلا؟ من ضمن لأنه يستر العقل، وبخالط العقل وبصير السكران إيش؟ يعطي صح وغلط في مخالطة، بصير خلط. تمام؟ ها؟ ويا بنت أكمري العجين، وبرضو أخمري كانوا زمان يقولوها الفلاحات، يعني غطي استري، بس ستر إيش؟ بيكون قريب. الحجاب إذا ستر مع منع، منع. وذلك سمي الحاجب اللي بوقف على باب الأمير حاجب، حاجب لأنه بيمنع. ها؟ بس مش خامر الحاجب، إنما الخمر فيه المعنى، لحظة، ستر مع إيش؟ مخالطة وإيش؟ طيب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والمعاني اللغة من وين نأخذها إحنا؟ معاني اللغة من وين؟ نأخذ المعاني كما كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. تعني أولا إيش الجيوب؟ طبيعة البشر لما بيفصلوا، خصوصا زمان بدهم يفصلوا، مشان لما يدخل الرأس، يدخل الرأس غالبا بتكون هذه المنطقة إيش؟ مكشوفة. من وين بيكشفوها؟ من هون، مشان لما يدخلوا إيش؟ فهذا اسمه الجيب. بيجعلوش الجيب من وراء على فكرة، دائما بيجعلوا الجيب من وين؟ لأنه كيف بده يدخل رأسه؟ اليوم صار فيه مغيط وإشي ممكن، تمام؟ يعني بيدخل رأسه بيمغط وبرد يضب، ما كانوش مخترعين المغيط بجوز. آه أو فأكثر تجد الثياب شو بتكون؟ إذا الجيب هذا الجيب، أدخل يدك في جيبك. ولما شرحنا الآيات، لأنه بده يدخل إيده في جيبه ويضعها وين؟ هون تحت عضده، عضده جناحه، واضمم إليك جناحك. فسرنا لما فسرنا. طيب الجيب هذا الجيب. وليضربن، طب الآن نجي للخمار. شو هو الخمار؟ شو هو الخمار؟ الخمار المعروف عند العرب غطاء الرأس، غطاء الرأس. إيش دليلنا؟ أولا العرب بيقولوا الخمار غطاء الرأس. ما احنا منين نأخذ المعاني احنا؟ منين نأخذ المعاني؟ ثانيا اسمعوا الحديث الصحيح التالي عن بلال رضي الله تعالى عنه قال، انتبهوا الآن، عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، اللي هو العمامة لأنها بتغطي إيش؟ رأسه. كمان مرة، الحديث صحيح، قال بلال رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. لأنه لعلمكم يجوز المسح على العمامة، والعمامة كان لها صيغتين زمان. صيغة بيكون العمامة فوق رأسه، وفي بيكون بيجيبوها من تحت الحنك بهذا الشكل مشان تثبت في الرأس. وإلا تصوروا أنتوا العمامة مثلا لما بده يكون راكب ولا فارس ولا إلى آخره، فالآن بتكون العمامة ومتصل فيها إيش؟ ما هيك، ما بيأتي تحت الحنك، الحنك. وطبعا كيف بوصلها الآن موضوع تاني، بس بتمر من تحت حنكه. هذا مش مكلف المسلم انه يخلع العمامة لما بده يتوضى، بيمسح عليها. وفي للمسح عليها الآن، مش مقصود، انتم بتلبسوش عمامة وانتهى الموضوع، ما بلزمش الآن التفصيل كيف. تمام؟ فيقول بلال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. اذا الخمار شو هو؟ غطاء الرأس للرجل او المرأة. طب بغطي الوجه؟ اجوا علماء قالوا بغطي الوجه. طب منين بتجيبوا انه بغطي الوجه؟ هاي الحديث بيقول بيمسح الرسول ما كانش بغطي وجهه. منين جبنا انه الخمار بغطي الوجه؟ في امرأة كانت ناذرة، في امرأة صحابية كانت ناذرة انها تحج حاسرة. ليش حاسرة؟ تمشي تمشي وتكشف عن راسها وتحج. مع ان زمان هذه عادات الجاهلية قال يعني نوع من التقرب اكثر، تقرب اكثر. ولذلك كان الجاهليات يطوفن حول البيت عاريات، يطوفن عاريات. على فكرة لقدسية المكان ما كانوش رجال يعني ينتبهوا، تمام، وقال يعدوا تقوى هاي. ورجال كمان كانوا ايش يحجوا وهم عريانين، قال بدوش يلبس ملابس ممكن يكون فيها حرام. طيب هذه المرأة كانت ناذرة انها تحج حاسرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ مروها فلتركب ولتختمر، يعني تحط على راسها ولتحج. مروها فلتركب، كانها بدها تمشي يعني، بما انها حاسرة بدها تكون، شو قال؟ ولتختمر. مين بقول لي شو دليلنا انه ولتختمر هنا انه هي مش مغطي وجهها؟ يعني تغطي راسها، لانه الحديث الصحيح واللي معروف لا تنتقب المرأة الحرام المحرمة ولا تلبس القفازين. اذا شو معنات ولتختمر؟ شو معنات ولتختمر؟ تضع على راسها، تضع على راسها. ففيش اي دليل على انه الخمار بيعني غطاء الوجه. وليضربنا، طب هن كائنات كاشفات النسوان، كائنات كاشفات منطقة ال، انتو كنتوا تشوفوهن اصلا، كنتوا تشوفوا الفلاحات في بلادنا هون حطات عروسهن وين خمارها رايح؟ ورا ظهرها. وشو انتو دايما تشوفوا الفلاحات؟ منطقة ال الرقبة وجزء من الصدر كان يحصل ولا لا؟ فيبدو كان عادة الناس في الجاهلية بهذا الطريقة، انه الخمار موجود ولكن وين بردينه؟ خلفهن، وهذا اسهلهن في الحركة، وبتكون مستقبل الناس بايش؟ برقبتها وجزء من صدرها، لانه الجيب شفناه في بلادنا. وليضربنا، طب ايش تصرفن الصحابيات بعد هيك؟ ثبت بالاحاديث الصحيحة انه لما نزلت هذه الآية كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، شققنا مروطهن واختمرنا بها. اذا كاين معناته الغطاء الرأس بالنسبة الهن مش كافي يغطي منطقة ال هون مع الصدر، شققنا مروطهن. وغالبا المروط على فكرة هو بتكون ثوب مش مفصل، يمكن انه الواحد يستخدمه في الغطاء على نفسه، يلف حاله ملاية ملاية، ها ملاية مش مفصلة يعني، شقينها ها واختمرن فيها. معناته مش كاينة، اذا معناته مش هذه العادة، مش هذه العادة اللي كانت ماشية. وما اقرش ما ظهر منها وفق العادات، ما ظهر منها وفق ما بده هو. كان ما ظهر منها بالنسبة للصحابيات ظاهر وجهها ورقبتها وصدرها، لذلك الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وهم في ثلاث شغلات، ثلاثة. اولا يضربن، والضرب فيه ايش؟ فيه معنى الشد في ايش؟ في التمكين، الشيء تمكين الخمار على منطقة ايش؟ الجيب هاي والعنق والصدر، هذه الجيب هون بشك. اولا لاحظوا بدل عنه التمكين، لانه ممكن ترميه رمي ويظل ينزل، ترميه ويظل ينزل بشي، طبعا بدها تجيبه من ورا وتحطه قدام وترميه بينزل. لا وليضربن، شوفوا هاي اول قضية فيه تمكين وشدة، ضرب مش هيك؟ شدة. وليضربن هاي واحد، لاحظوا ول يضربن في تأكيد، لاحظوا ب، وهذه الباء لايش؟ للإلصاق، بخمورهن، مش وليضربن خمير خمر ها، وليضربن بخمورهن على على، فيه استيلاء، حرف على استيلاء. اذا لاحظوا موضوع الضرب شدد عليه ثلاثة، وليضربن فيه تمكين، ب فيه الصاق شدة، بخمورهن الباء هاي الالصاق، على استيلاء على على جيوبهن. شو سلكن الصحابيات بعدها؟ شو سلكن اللي ما عندهاش على طول؟ يعني ممكن اللي كانت تغطي ما يكونش طويل لدرجة انه يوصل هيك، راح شكين، واللي خمارها بكفي ضربن. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قلنا الخمار اطلاقا فيش في معنى غطاء الوجه. طب ممكن الخمار يغطي الوجه؟ ممكن ممكن ممكن، لا بس تعبير خمار فيه معنى الستر، تعبير خمار فيه معنى المخالطة. انا طيب الان، ولا يبدين زينتهن الا، اذا في اشخاص ممكن هي تتخفف من ثيابها فيبرز الزينة الباطنة مش الظاهرة. الا الان بدناش نفصل الا مين، انتوا عارفين، ولكن بدنا بعد شوي شو يقول، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وغالبا هذا ايش المقصود فيه؟ زينة القدم اللي هو بيكون الخلخال، والخلخال وين بيكون على فكرة؟ في اخر الساق، في مكان التقاء الساق بالقدم، وبعدين بيجي على القدم كمان، له اشكال والوان الخلخال، هو خلخال في اللغة وخلخال مش هيك. والخلخال على فكرة له تاريخ في الامم كلها واشكال والوان والخلخال. بس اللي بدي اياكم تنتبهوا له في موضوع الخلخال والخلخال، لاحظوا ايش، اذا معناته لعند القدم ايش؟ مغطى، لانه هو الخلخال ماله مش مبين. لحظة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، هايو لحظة، الخمار على الجيب، الخمار على الجيب مضروب، والخلخال مش مبين، اذا ايش مستور مستور. ولا يكون زي الهنديات ومبين البطن، ها هاي هلكت بيطلعوا فيها اهل البدع، بيطلعوا فيها اهل البدع. لا، ما هو البطن زينة، خصوصا اذا كان مش كرش، وعند بعض الامم اذا كرش كمان زينة. في زلام يعني بالعكس، كل ما انتفخت احسن. فهون طيب نشوف الان، اذا اهم شيء بدنا ننتبه الان، وقديش معنى يا عماد؟ 4، لانه دير بالكم هاي مهمه الان. ليش؟ بعد ما تكلم عن، لاحظ، ما يبدينش زينتهن وضربن الخمار على هذه المنطقه، بعدين ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين. اذا كان الصوت للشيء المرافق للزينه، الزينتها اللي هي ايش؟ رجلها. لانه على فكره بيهمش نكون صريحين، اكثر ما ممكن يثير الرجل نفرض حاطه اساور هي وحاطه خلخال، والخلخال في منه قلب بحطه في له صوت هو بذاته، طبعا هذا لا يجوز من اصله، لانه مستورات هذولاك لما يضرب انت يطلع الصوت، بس هذول في منهم خلاخيل قالوا هي ماشيه بيبقى ايش؟ يخرخش، هذه ممنوعه اصلا. ما هو اذا الضرب من اجل الصوت ممنوع، من باب اولى بصيرش تحط ايش من الخلاخيل اللي هي ايش يعني اللي بتطلع صوت. هلكت الرجل احنا اقول الرجل، الاساور هاي اذا طلعت صوتها ولا الخرخال بيثير اكثر؟ ضحن معه. الرجال بيفهموا ليش؟ لانه مرتبط بالساك، مرتبط بالساك. هذا المرتبط بالساك وعندي القدم مغطى ولا ظاهر؟ مغطى ولا ظاهر؟ مغطى. شو ظل الان منها مكشوف؟ احنا عرفنا ما ظهر منها، وعلى الخلاف كمان. انا بحكي مع اهل البدع الان، مش مع اللي بدي ارجح بين المسلمين الان، مع اهل البدع. شو ظل يعني منها؟ شو ظل منها غير الوجه والكفين؟ اذا بدنا نقول الوجه والكفين، شو ظل غيرهن؟ شو ظل غيرهن؟ هذول اهل البدع اللي بدهم، هايو اللي عندي رجل مغطى ومنطقة الجيب مع هذا مغطى وعلى رؤوسهن مغطى، ها؟ ايش ظل؟ لا احنا رح نيجي للآية الثانية ان شاء الله تكتمل الصورة. احنا الان بآية واحدة، بآية واحدة بس. هون بدي ننتبه لما يلي: ولا يضربن. اذا مجرد الصوت للشيء، طب انا لو جبت خلخال بدون ما يكون له علاقة بامرأة وعملت بالصوت هيك شو بيعني؟ ولا شيء، لانه في اقتران بين الخلخال والخلخال والرجل اللي هي زينة. والخلخال زينة والرجل زينة، والرجل زينة تمام، بس هذاك الخلخال زينة مش مبينة بالعين، بس مبينة بيش؟ مبينة بيش؟ بالصوت. اذا هاي انتقلنا من موضوع الرؤية بالعين الى ايش؟ الصوت. الصوت اللي ممكن يثير ممنوع، مش الصورة. الصورة ما هي اصلا يخفين، الصورة يخفين. معناته الان انتقلنا لاشي كمان حتى يكون في عفة حقيقية. ولا يضربن بارجلهن، معناته هن كمان عفيفات، بدليل انه خلخالهن ملوش صوت الا اذا حصل. ما هو من ايش مصنوع فكرة؟ اشي من ذهب، اشي من فضة، اشي من نحاس، اشي من حديد، اشي من زجاج كان. يعني هذا انواع الخلخال، وان شاء الله بنكمل خصوصا لما بنضيف الآية الثانية تكتمل الصورة ان شاء الله بطريقة اوضح. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.